أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كذاب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه. وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها ضمحلال وذهاب وعقاب. نعم، يعني قد يذهب هذا المال رأسا أو تمحق بركته، نعوذ بالله. نعم، يعني هذا من نفقه درجه بالحلف الكاذب. نعم، يعني مقصود الحديث الحلف الكاذب. نعم، لا حتى ولو حتى الصادق ما ينبغي كثرة الحلف، ولو كان الحلف صادق لا يكثر الحلف، ينطبق عليه الوصف. نعم، أمحقة نعم، كثرة الحلف ولو كان صادقا. نعم نعم، ها قليل القليل الألاية، الألاية الحلف، الألاية الحلف، والذين يؤلون من نسائهم. نعم، أحسن عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي رضي الله عنه أبو عبد الله، أو سلمان بن عامر الضبي. نعم نعم، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن الصمت وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن الله يحب من أصحابي أربعة: علي وأبو ذر وسلمان والمقداد. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وعلى فسحة نظر، إن الله يحب أربعة: سلمان والمقداد وإيش؟ علي وأبو ذر وسلمان والمقداد. هذا في صحة نظر، في متن غرابة، لأن أبو بكر وعمر أفضل منه. ها؟ نسخة عندي تكلم عليها الله. إشكال عليه. يقول: أخرجه الحاكم من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده مرفوعا، وسكت عليه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: سنده ضعيف. وذكره الألباني فضعيف الجامع وقال: ضعيف جدا. هذا إيش النسخة هذه؟ تعليق تحقيق هذا. هذا عفوا عنك الحديث محقق عبد الرزاق المهدي معه. يقول: القول السديد بتخريج أحاديث فتح المجيد. مع القول السديد؟ نعم. القول السديد مستقل ولا كيف؟ في الحواشي عفوا عنك. ها؟ حواشي تخريج أسفل. هو أسفل الشرح. يعني القول السديد هو هذا. هذا القول السديد. بس القول السديد أظن على في تخريج تيسير العزيز الحميد. ها؟ هذا النهج. وهذا القول. على القول السديد وهو نفس المؤلف واحد اللي مختلف. ها؟ اللي خرج حديث فتح المجيد سماه القول السديد، واللي خرج حديث التيسير سماه النهج السديد، هما اثنان. ها نعم، هذا ايش اسمه جاسم من الكويت. وهذا الحديث الاخر عفى عنك على هذا حديث ضعيف ومثل غرابه ايضا: إن الله يحب أربعة. وهذا الأربعة فلعن قال: أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم كلهم من حديث بريدة. قال الذهبي: قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث شريك. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الذهبي بأن مسلما ما خرج لأبي ربيعة. قلت له: علتان: ضعف عمر بن ربيعة الأيادي، ذكره الذهبي في ميزانه وقال أبو حاتم منكر الحديث. والعلة الثانية أن شريك القاضي فيه ضعف. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه لما ولي القضاء. قلت: وذكر الأربعة معا في حديث واحد يشعر بأنه من وضع الرافضة، لأن الرافضة أحبت هؤلاء الأربعة من الصحابة خصوصا، والله أعلم. قلت: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان. قلت وإيش؟ قلت وإيش؟ قلت: وذكر الأربعة معا في حديث واحد يشعر بأنه من وضع الرافضة، لأن الرافضة أحبت هؤلاء الأربعة من الصحابة خصوصا، والله أعلم. مو بعيد. نعم، ليس بعيد. ها، هذا صحيح. نعم. أحسن الله. قال الحسن: كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، توفي في خلافة عثمان. قال أبو عبيد: سنة 36، عن 350 سنة، ويحتمل أنه سلمان بن عامر بن أوس الضبي. يعني عمر رضي الله عنه 350، عمر مديد، يعني يوم يأتي المدينة هو يقارب 310. في بلاده الفرس مدة طويلة، له قصة في إسلامه أنه يسأل عن هذا الدين ويسأل فيدل على راهب يجلس عنده ويختم ويأتيه الموت، فيموت قبل ذلك يقول: اتوصيني إلى من؟ يوصيك إلى الفلاني الراهب الفلاني، ثم يذهب إليه ويختمه حتى يموت، ثم يوصيه ولا يزال يتنقل حتى آخر ما وصاه قال: ما أعلم شيء على الدين إلا أنها أظل زمان نبي، ومهاجره يثرب ذهب إلى بلاد العرب تجده، فرأى قوم من العرب جاءوا إلى الشام، قال: أروح معك أذهب معكم وأعطيكم ما عندي من الأموال. قالوا: نعم. فأخذوا وغدروا به وأباعوه على أنه عبد، اشتراه يهودي بالمدينة. ثم بعد ذلك عرف قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لما طلب أن يكاتب نفسه اشترط عليه اليهودي أنه يغرس مدى كم نخلة 300 نخلة، فالنبي أعانه قال: عينه خاتم عينه. نعم. حتى عتقنا رضي الله عنه. والله هو طويل هذا ها؟ هو بعيد. سلمان حسان بن ثابت وأبوه وجده كل واحد منهم 120، هذا يعني قريب أقل، لكن 350 الله أعلم. هذا مشهور عنه. نعم. أحسن عليك. قال: قوله 3 لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله. نفي إيش؟ نفي الكلام. قال: نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفات كماله. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا ولم يزل متصفا به. نعم. فهو حادث الأحاد قديم النوع. كلام حادث النوع قديم الأحاد، حادث الأحاد قديم النوع، يعني نوع الكلام قديم، وأما أفراده فهي حادثة، يتكلم متى شاء، يكلم المؤمنين، يكلم آدم في يوم القيامة، يكلمهم في الجنة. نعم. أحسن الله. قال: فهو حادث الأحاد قديم النوع، كما يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأتى بالحروف الدالة على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا. نعم. إنما إذا أراد شيئا يقول كن، هذا يدل عنه بحرف وصوت، خلاف الأشاعرة الذي يقول الكلام ما في حرف ولا صوت، الكلام معنى نفسي فاهم بنفس الرب. قالوا إن الله ما تكلم بالقرآن شاعر، كيف؟ قالوا أن اللي تكلم هو جبريل أو محمد، والله لا يتكلم، جعله أخرس، ما يمكن يكون كلامه بحرف، إذا كان بحرف لكان الحروف حادثة والرب لا يكون محل الحوادث. كيف القرآن كلام؟ قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه، اضطر إلى أن يفهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه بهذا القرآن، فالقرآن عبارة عبر بها جبريل عما في نفس الله، فاللفظ من جبريل والمعنى من الله فهم، هكذا يقولون. ومنهم من قال إن العبارة من محمد حروف، ومنهم من قال طائفة ثالثة من الشاعرة إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، والله لا يتكلم ولا بكلمة. نعم. هذا الشاعر اللي هو أقرب طرف إلى أهل السنة، هذا كلامه مذهب في الكلام. نعم. نعم. قال: وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا قالوا لنا يعني النفاة، فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به. قلنا: ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع تصريح العقل، ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله منزه عن ذلك. به الأعراض، قال ولفظ الحوادث مجمل يراد به الأمراض والنقائص. الأمراض ولا الأعراض؟ لعلها الأعراض. هنا الأعراض عندك كلمات؟ اي نعم خطأ طباعة. لا لا الأعراض الشيء الذي يعرض. نعم ها؟ نعم هذا الصوت. نعم ما في إشكال الأعراض. نعم نعم اسمع. قال ولفظ الحوادث مجمل فقد يراد به الأعراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما شاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة. والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن مبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة. انتهى. نعم وقوله كن فيكون هذا أمر ومكون من حرف كن، هذا يرد على شاء يقول لا يكون بحرف، وأمر في المستقبل إن الله يتكلم، إنما تكلم مثلا إنما أمره إذا رسل يقول له كن فيكون، هذا في الرد على قوله منه لا يكون بحرف، في الرد على قوله لا يتكلم. نعم أحسن الله. يكثر على بعض الأسنة أمره بين الكاف والنون. لا هذا غلط، هذا نبهنا عليه، حتى بعضهم قال في خطبة الجمعة قلنا هذا خطأ. أمره الأمر الكاف والنون، هو الأمر ما فيه بين الكاف والنون، بين الكاف والنون ما صار كاف ما هي بأمر، الأمر كن، الكاف والنون هو الأمر. هذا يقول بعض العامة يقول هذا وسرّوت إلى بعض من ينتسب إلى العلم أمره بين الكاف والنون. إذا أراد يتوسل الله يقول يا من أمره بين الكاف والنون، هذا غلط، توسل باطلة. يا من أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذا التوسل الصحيح كما قال الله. نعم أمره بين الكاف والنون ما في أمر بين الكاف والنون، إذا فصلت الكاف والنون ما صار أمر. نعم أحسن ها لا ما جمع، هو جمع فرق، قال بين جمع ولا تفريق؟ لا القص ما ينفع، القص بدون عمل بدون فعل، إذا كان القص مخالف للظهر اللفظ ما لا عبث به. نعم أي هم يثبتون لكن لا ما أثبتوا على أنهم على النفس، ما أثبتوا على الصفة الحقيقية. نعم هي من الصفات السبع، كلام من الصفات السبع، الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، هذه السبع اللي ثبت الأشاعرة منها الكلام، لكن الكلام على أنه مع النفس الحقيقة يصير ست، يعني ما أثبت الكلام. والفرق بينهم وبين المعتزلة يقولون اللفظ والمعنى مخلوق، والأشاعرة يقولون اللفظ مخلوق والمعنى من الله، نصف مذهب الأشاعرة المعتزلة. نعم أحسن. والمعنى من الله واللفظ من الرسول أو من جبريل. نعم قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره، والله أعلم. قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي أعظم العقوبات. قوله أشيمط زالم صغره تحقيرا له، شيمط تصغير أشمط، أصلا يقول أشمط يعني ليش شمط في الشيء، صار أشيمط تصغير تحقير له، كيف يقع وهو في هذه الحال في هذه السن. نعم تحقير له يدل على حبه الفواحش. نعم قال وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه، فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله. أعوذ بالله. وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليها، يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخلاف الشاب فإن قوة داعي الشهوة منه قد يغلبه مع خوفه من الله، وقد يرجع على نفسه بالندم ولومه على المعصية فينتهي ويراجع. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر، لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة، والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر، فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر طبيعة له كامن في قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي. هو كبر. نعم. قوله ورجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف، هذا الشاهد الحديث الترجمة. نعم أي الحلف به جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه، كأنه صار هو البضاعة، كان الحلف هو البضاعة، البضاعة السلعة، لكن لكثرة

خبر مقدم، وقوم مبتدأ مؤخر، والجملة خبر إن. وقيل إن هنا بمعنى نعم أو نعم، فيكون المعنى ثم نعم بعدكم قوم كذا، وهذا فيه تكلف. والظاهر القول الثاني إن صحت الرواية. والثاني إيش وهو؟ أن اسمها ضمير الشأن. نعم. وجه رواية النص. نعم كما في البخاري. رواية البخاري منصوبة. نص إيش؟ نص قوم ولا نص بعد؟ نص قوما ثم إن بعدكم قوما، هذا في رواية البخاري. لكن هذا توجيه الشيخ للرفع. يعني على اعتبار أن قوما اسمها وصير بعده الخبر. يعني عسنا يمكن بعد على أنه ظرف قبل وبعد، لأنه ظرف والظرف خبر مقدم وقوما اسمها منصوب مؤخر، تكون بعد ظرف، والظرف والجار المجرور يكون هو خبر بعد منصوب على الظرفية قبل وبعد، وتكون قوما اسمها ما في إشكال في النصب، والإشكال في الرفع. نعم نعم أحسن. قال قوله ويخونون ولا يؤتمنون يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم. قوله وينذرون ولا يوفون. نعم. ما يبي ينذرون، ينذرون، نذر ينذرون. أما ينذرون من أنذر ينذر. ألبس الشكل. خلف المعنى. ينذرون وينذرون. من باب فرحة يفرحوا، من باب نصر ينصروا. هي الوجهان. ينذرون وينذرون. ينذرون أو ينذرون الوجهات، من باب فرحة نذر ينذرون، ومن باب نصر نذر ينذرون. ينذرون أو ينذرون ضم الذال وكسره وجهات. نعم أحسن. قال وينذرون أو ينذرون ولا يوفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم. قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتهم والتنعم بها وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس رضي الله عنه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم. وهذا يعني في الجملة، وهذا في الجملة حيث ناس لا يأتي بعد العام إلا والذي بعده شر منه، وإلا فقد مثلا زمن الإمام أحمد قد يكون فيه خير كثير، وزمن الشيخ الإسلام تيمية وظهور الإسلام أحسن مما قبله، وزمن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أحسن مما قبله. فالمراد هذا في الجملة يعني لا يأتي بعد العام إلا والذي بعده شر منه. أحسن عليك. قال حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. حتى إيش؟ حتى ظهر الشرك. نعم. قال فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم. نعم. حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن الصغار. قلت وهذه حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان. نعم لا يبالي الشهادة واليمين تسبق أحد يعني خف أمر الشهادة واليمين، فلا يبالي قدم الشهادة وقدم اليمين جاهز، متى ما طلبت شهادة يعطيك شهادة، طلبت يمين يعطيك يمين، هذا على ضعف الإيمان. نعم أحسن. قال فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكن من الناس على حذر. قوله قال إبراهيم هو النخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد

نعم في دليل على تخصيص السنة وتخصيص السنة الكتاب بالسنة، تخصيص السنة بالكتاب وتخصيص كل السنة بالكتاب، هذا ثابت وهذا ثابت، أدلة هذا له أدلة وهذا له أدلة، فالسنة تخصص الكتاب والكتاب يخصص السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن شاء الله على صحبه الجميع. الكتاب الآن بقي عليه الآن ثلاث أبواب ونكمل الكتاب إن شاء الله، فيكون الأسبوع القادم يكون بابين إن شاء الله يوم الأربعاء، والباب الأخير يوم الخميس، وننتهي من الكتاب إن شاء الله. تحفظون يوم الأربعاء إن شاء الله بابين، والخميس الباب الأخير، لأنه يكشف الخميس الثاني في الدروس فيه أسبوعين غير أسبوع هذا إن شاء الله، لكن على الأسبوع الأخير ما قد يكون الخميس فيه درس وقد لا يكون فيه درس. مقصود أن الأسبوع القادم إن شاء الله تحفظون ثلاث الأبواب، يوم الأربعاء بابين والباب الأخير يوم الخميس إن شاء الله قادم. نعم نعم سم. نعم كثير بعض الأخوة يا شيخ يطلبون يرغبون يوم الخميس لأنه لا يحضرون الأربعاء. بس ما يمكن أحسبت الأبواب طويلة، الأبواب طويلة جدا، حتى الباب الأخير طويل أطول من هذا، ولا يمكن أخذها في يوم واحد، وأخشى الخميس الثاني قد لا يكون في درس وقد لا يكون القارئ موجود، والإخوان يطلبون يلحون يقول ندركم الكتاب حتى يسجلون. نعم نعم نعم باب يوم الأربعاء وباب يوم الخميس. نعم أحسن عليكم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى ولا بدأ يتسع الوقت، أنا يوم الأربعاء يمكن ست ونص ننتهي الآن، الوقت بدأ طول الآن، دروس الأحد والاثنين والأربعاء ما نطول، ست ونص ننتهي أو قبل. نعم يكون هو الأول، يكون الأول. نعم نعم إن بقي وقت ولا إن بقي وقت، إذا جاء ست ونص نصرفنا إن شاء الله، إن بقي وقت قرأ كتب أخرى. نعم أحسن عليكم. قال نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال العماد بن كثير رحمه الله وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمان الواردة على حث أو منع، ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية. يعني الحلف. نعم قال ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف أي حلف الجاهلية. الحلف كذا باللام بالشكل سكون اللام. نعم الحلف باللام الأيمان اللي تكون في الجاهلية. نعم قال ويؤيده ما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن جبير المطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام حماية وكفاية عما كانوا فيه، وقوله إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ادعهم، قال ثم، ادعهم إلى الإسلام. نعم ثم في صاحب وصل ثم حسن أبي دوس ساكت السم اسقاطها أحسن أصل. نعم أحسن. قال ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم وأخبرهم إنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين. وأخبرهم أنهم عندي بالكسر قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه، قاله في المفهم. المفهم على شرح صحيح مسلم. المفهم القرطبي كتاب القرطبي المفهم على شرح صحيح مسلم. نعم. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي السرية الخيل تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك. يعني كان 400 سرية، وإذا زاد على 400 سمي جيش، وقيل غير ذلك. أحسن. قال وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به. حسن. التحرز من إيش؟ من عذاب الله وعقوبته. فسر التقوى التحرز من عذاب الله وعقوبته. أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات. المؤلف عرف بتعريف حسن، قال التحرز من عذاب الله وعقوبته. بماذا تتحرز من عذاب الله وعقوبته؟ من توحيد الله وتخلص له العبادة. قال وعظم التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال وعظم التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، كلها تؤدي معنى واحد وهو توحيد الله وإخلاص الدين له والاستقامة على طاعة الله وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدود. هذه التقوى. المؤلف جاب تعريف جيد، قال التحرز من عذاب الله وعقوبته. تحتاط من عذاب العقوبة بأن توحد الله وتخلص له العبادة وتؤدي الواجبات وتنتهي عن المحرمات. نعم. قال وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. نعم، مع التوحيد والإخلاص. هذا التحرز بطاعة الله من عذاب وعقوبته، توحيد الله وأداء الواجبات وترك المحرمات. نعم. أحسن الله عليك. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي وصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. قوله أغزو باسم الله. إيش أحسن الله عليك. قوله ومن معه من المسلمين خيرا، أي وصاه بمن معه منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. رفق بهم وخفض الجناح وترك التعاظم عليهم، يعني لا يتعاظم ولا يتكبر عليهم، ويرفق بهم، ينصح لهم ما ينصح لنفسه، يحيطهم بنصحه ويرد عنهم ما يضرهم. نعم، كل هذا من النصح لهم. نعم أحسن الله عليك. قوله اغزوا بسم الله، أي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت أي اشرعوا نعم قال أيشرع في فعل الغزو نعم مستعينين بالله مخلصين له نعم قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله نعم غزو بسم الله المستعين بالله متوكلين عليه مخلصين له يقول في سبيل الله في سبيل الله يعني لا لكلمة الله لا لغرض آخر لا قتال للدنيا ولا للرياء ولا لأي مقصد آخر بل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله نعم غزو مستعين بالله متوكل عليه لإعلاء كلمة الله نعم قوله قاتلوا من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان نعم هذا لا يقاتلون من بينه وبينه عهد يبقى على عهده والرهبان لا يقاتلون والنسوان والصبيان والشيخ الفاني وغيرهم هذا خصص في الحديث نعم أحسن قوله المحاربين وغيرهم إيه هذا الأصل محارب وغير محارب يعني من بينه وبينه عهد هذا في الأصل لكن جاءت النصوص وخصصت أخرجت المعاهدين وأخرجت نعم هذا الحديث عام قاتل وكفر بالله من له عهد كفر بالله والصبيان كفر بالله والنساء يشملهم هذا لكن جاءت النصوص الأخرى وأخرجت نعم أحسن علي قال وقد خصص يعني هذا عام خصص التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام يعني يأتي نص ويخرج بعض أفراد العام فالعام قاتل من كفر بالله يشمل النساء يشمل الصبيان يشمل الرهبان يشمل أهل الذمة جاءت النصوص الأخرى وأخرجت أهل الذمة وأخرجت النساء وأخرجت ولا يبقى إلا المحاربين نعم لما يجب إذا قاتلوا يقتلوا أو شاركوا في الحرب يقتلوا أو كان لهم رأي وتأثير مثل الشيخ الثاني اللي يأثر يدبر الحروب ها فهذا ها من هذا قتل الصبيان منهم الكفار لا نقابلهم بالمثل احنا ما نقتل الصبيان ولو نعم احسن عليك قال وقد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم وقد قال متصلا به لا تقتلوا وليدا وانما نهى عن قتل الرهبان والنسوان لانه لا يكون منهم قتال غالبا فان كان منهم قتال او تدبير قتلوا قلت وكذلك الذراري والأولاد كذلك حتى الصبيان إذا من شارك كان صبي ونشيط وصار يشارك نعم سمعني. قوله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا الغلول الأخذ من الغنيمة من غير قسمتها والغدر نقض العهد والتمثيل هنا التشويه بالقتيل كقطع أنفه وأذنه والعبث به ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهة المثلة والأقرب المثلة كراهة التحريم أيضا كراهة التحريم لأن النهي أصل التحريم إلا بصارف نعم يعني إذا قتل الكافر ما يشق بطنه يقطع أنفه وأذنه وأصابعه هذا التمثيل فرجه وخصته هذا تمثيل الكفار يمثلون المسلمين بعض في قصة في غزوة أحد هند بقرت بطن حمزة وأخذ شيء من كبده ولكنه ثم نفضت تشفي نعم ولذلك قال أبو سفيان لما أنت ستجدون مثلا لم أمر بها ولم تسعني تجدون مثل بأموتكم ما أمرت بها ولكن ما سعتني يعني أنا ما قلت لهم مثلوا ما أمرتهم يمثلون ولا وايضا ما انا مستعمله يعني على الحيط هم مثلوا ولا جايز لي يعني لا باس يعني هي الان راى انه لا باس بها وان كان ما امر بها لا امر ولا سات نعم هذا الدليل على الكفار يمثلون نعم ياتي هذه عامه خاصه لا نعم لا هي عامه نعم تخص نعم تكلم عن الحديث خصص نعم تكلم أحسن عليك الشيخ محمد على الآية من عاقبتهم اي نعم في المقابلة هذه على قولي نعم. خلى بعدين عشان الوقت معنا لا نحتاج الوقت طويل خلى في الآخر طيب. بعد ما انت نعم أحسن عليك. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال الرواية بأول الشك وهم بعض الرواة ومعنى الخلال والخصال واحد قوله فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فأيتهن ما أجابوك ما زائد للتأكيد، والتقدير فأيتهن أجابوك ما تأتي بعد إذا يا طالبا فائدة ما بعد إذا زائدة، تأتي ما زائدة تكون بعد إذا. لا لا زائدة، زائدة للتأكيد. فأيتهن ما أجابوك يعني فأيتهن أجابوك. نعم. قال قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب من يوثق بعلمه وتقييده، انتهى الكلام بنصب. أحسن عليك. قال قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب أيتهن على أن يعمل فيها أجابوك. نعم. فأيتهن أجابوك، أجابوك أيتهن، أيتهن منصوبة والنصب لها الفعل المتأخر بعدها، أيتهن أجابوك، أيتهن، أيتهن أجابوك. نعم. قال على أن يعمل فيها أجابوك، لا على إسقاط حرف الجر. لا على إسقاط حرف الجر. يعني بعضهم يقول منصوب خف التقدير فبأيتهن أجابوك، فهي منصوبة على نزع الخافض قال بعضهم، والصواب أن منصوبة بالفعل المتأخر.